شلون انصاب داحي الباب، شلون انصاب داحي الباب، والافلاك زلزلها شلون هلا بيك داحي الباب، شلون انصاب داحي والافلاك زلزلها. هذا النصغتي شلون انصاب داحي شلون انصاب داح والافلاك والافلاك بين السيف والمحراب عبرات تشاطرها منبر مسجد الكوفه وبالاحزان صورها شلون انصاب هلا شلون انصاب والافلاك زل صورة حزن فيض دموع للأجيال يرسمها خادم المنبرات صورة حزن فيض دموع للأجيال يرسمها منبر بالوعي موصوف والحكمة اللي يعلمها آيات الشعر هاليوم تعايشها وتترجمها يلوح لنا الواصي بيها الأجيال يحييها وبدمه يواسيها دم اللي حفظ دينا ولا الأجيال حررها شلون هلا دا الله لا يخرس لسانك شلون والافلاك والاف دخلت المسجد الكوفه شعوري وفكري والوجدان دور عن نبع صافي في ضعلي نبي الإيمان عطش ولان بعيوني شوفت داحي البيبة شفت الواصب محراب ومن دمها متخضاب يلوج بشدة صواب وأسرار الشهادة الفوز بالمحراب فسرها شلون انصاب داحي هلا بيك شلون والافلاك امير المؤمنين شلون بالمحراب يتخضب علي طالع حصن خبر عليها جيت المرحب علي هذا وليدي البيت وبيت الله يتصور منه الغرب حامي الجار فوق الهام بالبتر نيتات طيفي أنوار أهل بيت النبي الهادي الرب الكون نور هشلون صاحي السيف يا محراب من هول عندك تجسر على سيف الله والإسلام وطود أهل العلم حيدر صاحي السيف يا محراب من هول عندك تجسر على سيف الله والإسلام وطاد أهل العلم حيدر راس الدين والأمة شلون بحضرتك ينطر فاضت دمعة المحراب وصاحب لوعة المنصب يا بت وارتاح الباب صرخات العتب أرجوك عالمفجوع قصرها شلوني والأفلاك يا سيف الإله البيك حدر حفظ آيات سطر بيك وبعزمة ونصر الحق كرامات تشهد لك وتشهد لك عالعدوان كرات ليش اليوم خليت بشهر البري وبيت بيت استفرد منيت يلي بيك تستنجد يلي بيك تستنجد بالشدة تنصرها شلون انصر والأفلاك صاحي السيف انا بينا ناصرت وصيني تحدى وراويت بشافرتيني الموت الاحمر الضد بثماني انغز ونيف ما عفت الواصي وحده اسمي اقترن بالكرار ناصر منهج المختار لكن وليت الغدار ما كانت على بالي مصيبة الزمن قدرها شلون شلون والافلاك وانا مفجوع عصب دمعي عالوجنا الدم احمر عتاب السيف ذاهلني ولن يستعبر المنبر صاحب صوت ليث الغاب حامل جار يتقنطر منو خلافه يسليني وناغيه ويناغيني كلام العذب يحييني ومنو يهدر على امتوني عقب فارس منابرها شلون انص والافلاك من شفت الحزن خيب علينا والدموع عيون وبصات الناعي جبريل صاحني وزلزل المسكون اركان الهدى تهدمت أركان الهدى تهدمت وراح العشارع مأمون أشقى الناس بالغيلة طرها متحمت خيلة والدين انهدم حيلة وساحات الجهاد تنوح وفقد الحد ميامرها شلون انت وهبت ريح سودة ونار تتلاها بالدلالي باب المسجد اصطكت وجنت اندي بالوالي وزينب والحسن وحسين ان موقفهم تراوالي يواسوها وتواسيهم مويل وادم تعزيهم ام بالكرار واليهم ام ويل تفقد مثل حدار رعى المحنة شي صبرها شلون يصبر فاجدين العود والمصيوب بالهامة والينا شهيد الدين انعلمت من الصيام يصبر فاجدين العود والمصيوب بالهامة والينا شهيد الدين نعلمت امام الصيام ولو عود علينا العيد ادمنوا يتفقد ايتام ويعرف اليتام شلون ولدك عقبك يعيدون وبمن أهلك يلوذون لو خان الدهر بهم وبالبلدان طشرها شلون لا يا حدار بالنجف تفنك أولادك وشيعتهم شيعك بمهابة وعز والأملاك خدمتهم تدري بولدك خلافك وصارت وين دفنتهم حسن بعده عن جد حسين بكربلاء وحده وزينب ساعات الشدة وحيدة قضت فرض الشام وريتك جنيت حاضرها شلو بغاتي خادم خادم مولاي خادم عيوني خادم بغاتي يا حيدر بالنجف دفنك أولادك وشيعتهم شيعك بمهابة وعز والأملاك خدمتهم تدري بولدك خلافك وصارت وين دفنتهم حسن بعده عن جدة حسين بكربلاء لحدة وزينب ساعات الشدة وحيدة قضت فرض الشام امرتك جنت تحضرها تهدمت والله اركب تهدمت قد قتل اليوم علي المرتضى قد قتل اليوم علي المرتضى وويلي على الغريب وويله إلى أمواتنا وأمواتكم وأرواح شيعة أمير المؤمنين وخدمة الحسين نهدي ثواب الفاتحة قبلها صلوات.